قسوة ضرر. ومن ذلك في كل الأبنية من بنى مجاورا لإنسان بناء يضره ويؤذيه، كان بنى مصنعا بجوار السكان بما يزعجهم يقلقهم يثير فيهم الغبار يثير فيهم دخانا يؤذيهم بما يسقط عادة من الدخان من الصفوة، يحرم ذلك ويجب هدم هذا البناء. إذا فتح كوة بحيث يكشف نساء جاري بأن يراهم داخل بيوتهم يعتبر بذلك مضرا مؤذيا، يجب أن تغلق تلك الكوة ويؤدب ويعذر، لأن هذا من المعروف بالدين من الضرورة بأنه لا ضرر ولا ضرار، لا تضر غيرك ولا يضرك غيرك. ومن هنا كان الضرر والضرار بأن يكون عليك أو يكون منك، وفي كلا الحالتين حرام. إن صدر منك تعذر وتؤدب عليه، وإن صدر من غيرك يزال ويؤدب فاعل ذلك بما يعيد لك راحتك ويزيل عنك هذا الضرر المؤذي. ومن هنا كانت هذه الآية أصلا من الأصول، وكان المسلمون في العصور القديمة لا يزالون يهدمون الكثير مما اعتبروه مساجد ضرار يقصد بها التفريق بين المسلمين، وهذا لم يوجد في جميع بلاد العالم بلاد المسلمين. تجد بيت الله الحرام على هذه الساعة على خطوة منه بنيت مساجد صغيرة، تجد مساجد الشرق كمسجد بني أمية كمسجد الأزهر كمسجد القرويين كمسجد الزيتونة تسع لعشرات الآلاف من المصلين، تجد إنسانا جاء بجواره وبنى مسجدا صغيرا، فيعتبر هذا المسجد ضررا وضرارا يجب هدمه، ولا أجر لبانيه بل عليه الوزر، وعلى الحاكم أن يهدمه لما أضر بذلك. لما هذا؟ من المعلوم من الدين بالضرورة لكل مسلم أن الله فرض الصلاة وجعل أجر المصلي فذا منفردا صلاته بصلاة واحدة، فإذا صلى مع الجماعة فصلاته بخمس وعشرين صلاة بسبع وعشرين صلاة، وبكل ذلك قد وردت الأحاديث المتواترة. لما هذا؟ لأن الصلاة في جماعة بين مجتمع المسلمين ذاك الاجتماع مقصود لذاته من جملة العبادات، ولها منافع ومصالح كبيرة جدا يعلمها من يعلمها ويغض الطرف عنها من جاهلها، ولكن إذا نبه إليها علمها. ومن ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنفرد صلاة الفذ بصلاة واحدة وصلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة، مع أنها هي من ركوع وقيام وسجود وذكر وتكبير إلى آخره. ولما؟ لأن مع العبادة يريد الله أن تكون تلك العبادة في جماعة من الناس لأسرار كثيرة. من ذلك الله عقد الأخوة بين المسلمين في الأرض عموما، وعندما تكون المدن الكبيرة المدن التي فيها آلاف من الناس بلاش كبيرة لا يوجد في البلدة دار تجمع كل المؤمنين ليأتي الإنسان لأخيه فيسأل عنه ليواسيه إن احتاج ليعوده إن مرض ليشيعه إن مات ليؤنس غربته إن كان عابر سبيل وغريبا. فكان بيت الله فكانت المساجد هي الأمكنة المعدة المهيئة لذلك. فنحن نأتي للصلاة، من العادة أن يأتي أحمد ويأتي محمود ويأتي خالد، وإذا بيوم لم يحضر، لماذا فلان لم يحضر؟ بلغنا أنه مريض، كان الحضور في الجماعة سبب لعيادته لمواساته في مرضه، مات، يكون ذلك سببا للذهاب لتشييعه والوقوف على قبره والسؤال عن يتامى هل ترك شيئا ولم يترك، وهكذا دواليك المصالح كبيرة جداً. وأهمها إعلان الصلاة نفسها وعبادة الله. ومن هنا كان أن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: خصصت بخمس، من الخمس جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما أدركتك الصلاة فصلي. إحدى السنوات القريبة من 10 أو 15 عاما جاءت طائرة من أرض السودان، من السنغال، من غرب أفريقيا، خاصة بالحجاج، وقفت في سويسرا في مدينة جنيف لتتمون للركاب وللبترول. جاءوا وكان وقت عصر، وكلهم هؤلاء السود يلبسون الإحرام، هذا البياض الناصع، فتسابقوا إلى الماء فتوضؤوا واستقبلوا القبلة. تقدم إمامهم وأخذوا يتحركون معه بحركة أشبه ما يكون في نظر الأوروبيين إلى حركة الجيش، في أن لا يتحركوا إلا إذا تحرك الإمام، فكان الضابط. وإذا بمن في المطار جميعهم تعجبوا وأخذوا ينتظرون ذلك، وهم كانوا ينتقصون السود ويقللونهم في أعينهم، فرأوا نظافة ورأوا بياضا ورأوا انضباطا، فأخذوا يتساءلون. والجميع لا يلتفت أحد في الصلاة ولا ينظر إلا مكان سجوده. فعندما انتهوا تقدم منهم جماعات، أحدهم طبيب: لماذا استقبلتم هذه الجهة دون تلك؟ قال: استقبلنا الكعبة التي في مكة المكرمة التي نريد أن نحج إليها. وهكذا الدين على جميع المسلمين أن استقبل جهة واحدة هي الكعبة. ولما أولئك لا يتحركون إلا بحركتك، هكذا صلاتنا لا بد من الانضباط، فإذا تحركوا على حسب هواهم لم تبق لهم صلاة. ولما هذا الماء قبل الصلاة؟ قال: هو الوضوء والطهارة الذي يجب علينا أن نفعله عند كل مرة لا نكون متوضئين، بأن ينتزع وضوءنا بما يخرج من أحد السبيلين. لما هذا البياض؟ قالوا: هذا الإحرام لسفرنا إلى بيت الله الحرام للحج، نقف هكذا مع حضور جميع مسلمي الأرض مرة في العام، من جميع الناس، من جميع الملل، من جميع الأجناس، الأبيض والأسود، الأحمر والأخضر، وجميعهم بهذا اللباس، بحيث لا يميز كبير من صغير، غني من فقير، ملك من سوق. وهكذا سألوا عدة أسئلة بعد سنة، وإذا بهذا الطبيب يسلم، وإذا بدوره يصبح داعية للإسلام فيبني مسجدا. واليوم في سويسرا من أهلها الآلاف من المسلمين. ومن أين جاء هذا الإسلام؟ من بركة صلاة الجماعة، من بركة هذا الانضباط والوقوف. هم لا يعلمون ماذا جرى بعدهم، ولكن هذا نشر وعلم وكتبت فيه الكتب واختص بذلك. هذا من أسرار الجماعة. هنا نعلم هؤلاء عندما صلوا مجتمعين معلنين للصلاة كانت صلاتهم دعوة إلى الله، فكل من دخل من هؤلاء في الإسلام لهم في ذلك أجر وثواب. لن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس كوريا في أقصى آسيا في آخر الدنيا، بلاد وثنية دخلت الشيوعية، حاولت أن تثير ثورة، حاولت أن تقسمها، وهي بالأمر يعرض على جمعية الأمم، فقررت أن تناصر أولئك غير شيوعيين لكي لا يأهنوا ولا يسمحوا للشيوعية أن تأخذ هذه البلاد. فتقرر أن تذهب عدة دول، منها الجيش التركي، فذهب من الجيش التركي 2000 أو 3000 جيش تركي إلى الآن رغم ما غيره هذا الطاغية الذي جاء وقد قضى على الخلافة وصغر دولة الإسلام، رأى من المصلحة الجندية أن يترك ما كان أيام خلفاء بني عثمان في الجيش التركي إمام ومفتي وعلماء بالرتب العسكرية إلى حد الجنرال إلى اللواء وخيم لذلك، واعتبروا ذلك من جملة المعنويات في الجيوش والقوة. ذهبت هذه الفرقة التركية مع من ذهب، وصلوا إلى كوريا، جاءوا لساحة من الساحات ووضعوا خيمتهم التي هي المسجد، وإذا بواحد يقف فيعلن كلاما لم يفهموه، وبطبيعة الحال بالعربية أذن. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ولأول مرة في تاريخ العالم، في تاريخ الإسلام، تعلن كلمة التوحيد وشعار الإسلام في هذه البلاد. ثم ذهبوا للماء فتوضأوا، ثم استقبلوا الكعبة وصلوا كما صلى هؤلاء الذين تكلمنا عنهم. بقوا هناك نحو سنتين ثم سافروا. حدث هناك ما حدث في سويسرا. اليوم هناك عشرات الآلاف من الكوريين أسلموا لهذا، وطلابهم اليوم يوجدون في جامعات المدينة المنورة والمملكة وفي مصر وفي المغرب وفي تونس وفي أكثر أقطار الأرض. ويبنى اليوم هناك مسجد شارك فيه المسلمون من هنا ومن الخارج بمئات الآلاف من الجنيهات، يريدون أن يجعله مسجدا ضخما، ولعله في سعة الحرم هذا. هذا من جملة أسرار الجماعة. ومن هنا كان الجامع يعتبر المركز الأول في الإسلام، مكان العبادة، مكان الندوة، مكان المداورات والمذاكرة في الجيوش وفي القتال وما إلى هناك. لي في ذلك كتاب منشورا من سنوات، ولعلكم سمعتم من قريب كان هنا مؤتمر في الرابطة باسم رسالة المسجد، قررت ذلك وأعلنته وعملت له وجمعت له المسلمين من مختلف أقطار الأرض. هذا المسجد جعل الله الصلاة فيه جماعة فرضا، هو فرض عند بعض المذاهب منهم الظاهرية أن الصلاة في الجماعة فرض، واحتجوا بالحديث النبوي خاصة المساجد المجاورة: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وجعل أئمة الآخرون الصلاة في المسجد فرض كفاية، حيث لا يجوز أن يمضي وقت المسجد لا صلاة فيه البتة. والمذاهب الأخر قالوا الصلاة في المسجد سنة مؤكدة، وليس هذا مجال تفصيل ذلك، سيأتينا بعد بإذن الله وعونه ومشيئته. ولكن المقصود الاجتماع، ومن هنا أخذ اسم جامع. عندنا المسجد الذي لا خطبة فيه، عندنا الجامع الذي فيه خطبة الجمعة، عندنا المصلى. ومن هنا قال علماؤنا: لا يجوز أن يبنى في البلدة إلا مسجد واحد، فإن لم يكفي بني مسجد ثاني بحسب الكفاية، وهكذا يؤذن بالزيادة بحسب الكفاية. أما أن تكون مساجد متجاورة، وقد ورد في الأحاديث أن من جملة بلاء مستقبل الأيام وقبل الساعة وعند قربها أن تتقارب المساجد ويعتن الناس بزخرفتها في الوقت الذي يخربون فيه قلوبهم. ونحن نعيش اليوم في هذا العصر. أما الجمعة فأكاد يكون ذلك إجماعا، لا يجوز أن يكون في البلدة إلا مسجد واحد الجمعة، فإن تعددت المساجد لصلاة الجمعة فتتعدد بحسب المصلحة بحسب الحاجة. بمعنى لو كان امتلأ البيت ولم يعد يكفي، عند ذلك يؤذن ببناء مساجد لا تكون مجاورة لبيت الله الحرام، تكفي البقية التي لم تجد مكانا في المسجد. وهكذا قل في جميع مساجد العالم، فالمسلمون يجتمعون مع إخوانهم في مسجد الدرب 5 مرات في اليوم، 2 مرات في اليوم، 1 مرة في اليوم على الأقل، اشتغل الأسبوع كله، تأتي صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لا تجوز إلا في المسجد ولا تصح في البيت. فهو إذن سيرى المسلمين، سيرى حيه الأكبر، وقد يرى قريته وليس فيها إلا واحد، وليس للمسلمين حاجة إلى مسجد ثان، فيكون قد رأى إخوانه المسلمين في البلدة 1 في الجمعة. فإن كبرت البلدة وأصبحت 100,000 والمئات من الآلاف والملايين، عند ذاك تتكرر، ولكن يبقى أن نجتمع بإخواننا في هذه المدينة الكبيرة مرتين في العام، وهو ما يسمى بالمصلى. والمصلى مكان مسجد لا يسقط، يبنى في حائط للقبلة، منبر درجات للمنبر في فضاء من الأرض في ضاحية البلدة، يصلى فيه صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، فيكون المسلم البلدة جميعا اجتمعوا هنا في الأرض الفضاء. هذه الأنظمة قد اختلت في مساجد المشرق وكثرت فيها البدع، وبقي المغرب محتفظا بها إلى اليوم. تجد البلدة فيها 10,000 مسجد، فإذا قال لك المسجد أي المكان الذي لا خطبة فيه، ويسمون الذي فيه الخطبة المسجد الجامع، كما نقول المدرسة والجامعة، المدرسة لفئة من الطلاب صغار أو كبار للثانوي، والكبيرة من تجمع كل من في البلدة فتسمى المدرسة الجامعة، أي جمعت كل الشباب بعد أن أخذوا الشهادة الثانوية، وهكذا قل عن المسجد. فتجد بلدة كفاس مثلا فيها 1,000 المساجد، ليس فيها للجمعة إلا 7 مساجد متفرقة عن بعضها جدا، ولا يؤذن بأن تكون خطبة ومنبر إلا بإذن من الإمام رئيس الدولة المسلم، ويبحث بعد ذلك إن أذن هل تحتاج البلدة لمسجد آخر، وهكذا. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. قال تعالى زد لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. كان الحكم في مسجد المنافقين هذا، أبو عامر الراهب ذاب ثم هلك، وضاع أصحابه إلى أن مات أسن، وقد قال له عليه الصلاة والسلام عندما كان يتجرأ عند دخول النبي المدينة صلى الله عليه وسلم، وقال له لأقاتلنك مع كل من قاتلك، قال له وفاسق، وقال له سيموت كافرا شريدا طريدا. وهكذا كان، ذهب إلى قيصر وإذا به ما كاد يصل حتى هلك، فمات فريدا شريدا طريدا كما قال صلى الله عليه وسلم. والمسجد الذي سعى له ومول أصحابه خرب وحرق، لا تقم فيه أبدا، لا تقم في هذا المسجد، مسجد الضرار، وفي معناه كل مسجد ضرار، كما قال الله لنبيه عندما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فهذا كذلك لا تقم فيه أبدا. وكلمة الأبد تعني الأبد، مدة حياة رسول الله، مدة حياة المسلمين بعدهم وإلى يوم القيامة. وكل ما كان في القرآن خطابا لرسول الله فهو خطاب للمسلمين جميعا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، ويعنى بالقيام الصلاة، فيقال قيام الليل أي السجود في الليل أي الصلاة في الليل. وفي حديث الصحيحين من قام رمضان احتسابا غفر الله له ما تقدم إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، معناه من قام رمضان أي تهجد، من صلى في رمضان أضاف إلى صيام النهار قيام الليل. وهكذا هنا لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي فيه، ويدخل فيه التعبير لا تمر عليه، لا تدخل له على أنه قد خريب. وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يمر في الجهة التي هو فيها البتة، هذا الذي كان إماما لهذا المسجد واسمه مجمع بن زيد، وإذا بإمام المسجد الصحيح المسجد التقوى الذي بناه صلى الله عليه وسلم، مات إمامهم فعينوا مجمعا، فبلغ عمر الخبر قال أنت الذي صليت إماما في مسجد ضرار لن تصلي في هذا المسجد قط، قال يا أمير المؤمنين أقسم لك بالله أنا ما كنت أعلم ما في قلوبهم، لا من قصد نفاق ولا من قصد ضرر، كانوا قوما كبارا ولا يحفظون، وكنت شابا لسينا شابا حافظا للقرآن، فعرضوا علي فأردت وجدت في ذلك طاعة واحتسابا، أقول هذا وأشهد الله على صدقي. فقبل عمر عذراه وتركه يصلي إماما، ومعنى ذلك من شارك في مسجد الضرار بصلاة بنفقة بدعاية بأي عمل من الأعمال يشار إليه بالبنهان أنه مظن لأن يكون منافقا ينفر منه، إلا إذا اعتذر كما اعتذر مجمع ودلت اعتذاراته على صدقه، وإلا فقد أخبرنا الله عن المنافقين أنهم يعتذرون ويقسمون بالله كاذبين لا تقوم فيه أبدا. وأصبح بذلك كما حرمت الصلاة على المنافق والوقوف على قبره وتكفينه وتشييعه وكل ما يتعلق بجنازته، حرم كذلك حرمت الصلاة في مساجد الضرار، بمعنى من علم مسجدا بني ضررا لمسجد آخر سواء قصد صاحبه الضرر أم يقصد، لأن المقاصد شيء في الضمائر والقلوب لا يعلمها إلا الله. ولكن عندما آتي إلى مسجد كبيت الله الحرام هذا ونجد مسجد بينه وبينه أشبار تقريبا، فهذا قد أضر بالمسجد وأبعد جماعة من الحضور فيه، كيف الصلاة هنا بمئة ألف وهناك صلاة عادية؟ فكيف بني مثل هذه المساجد؟ من بناها مات، ولكنها على كل حال معنى الضرر لا يزال قائما، هي أضر قال الله عنها مسجد ضرار، أي في الأول ضرت بالمسجد، فرقت جماعة المصلين جماعة المؤمنين شتتتهم لم تخليهم وحدة واحدة. إذن كل ما وجدناه هكذا والضمائر بيد الله والغيب لا يعلمه إلا هو، اعتبرناه مسجد ضرار وهدمناه، لم نستطع هدمه، لم يقتنع بذلك المسؤول، على الأقل نحن لا نصلي فيه، ومن علم ذلك وصلى فصلاته باطلة لا تقوم فيه أبدا. الخطاب للنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو نبي لنفسه كما هو رسول لنا، ولذلك عندما تلا علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله عليه فهو يأمرنا بأمر الله لا تقوم فيه أبدا، أي لا يقوم فيه مسلم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لمسجد، اللام لام الابتداء وفيها معنى التأكيد، ترك مسجد الضرار أحق بالقيام فيه والصلاة، المسجد الذي بني على تقوى من الله ورضوان. ما هو هذا المسجد؟ قال الجمهور هو مسجد قباء الذي بناه صلى الله عليه وسلم وصلى فيه نحو 17 يوما قبل أن يبني المسجد النبوي وقبل أن يدخل داخل المدينة عليه الصلاة والسلام، والآية تؤكد هذا. ومع ذلك قال قوم واستدلوا بأحاديث بأن أول مسجد أسس على التقوى هو المسجد النبوي، هو مسجد المدينة، هو الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، أي المسجد الذي بناه بيدي ومن معه من الأصحاب، اللهم صل وسلم وبارك. وليست كذلك المساجد الأخرى في المدينة. الجواب عن ذلك، أما المسجد الذي بناه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بيده وكان يشارك في حمل حجارته وحمل ترابه فداه أبي وأمي، لا شك هو على تقوى من الله ورضوان، ولكن لا ينفي أن يكون هذا على تقوى من الله ورضوان أن المسجد الأول هو مسجد قباء، فهذا على هدى من الله وتقى ورضوان، وذاك كذلك، فذاك بني أول ما بني للطاعة والتقوى والصلاة، كيف وقد بنته اليد النبوية الشريفة؟ وذاك قليل في الأرض لا يتعلق إلا بثلاثة مساجد، ومن هنا كان فضلها، ومن هنا كانت الصلاة فيها أكثر من غيرها. 100,000 في مسجدنا هذا الذي نشرف بالمدارسة فيه، 1,000 المسجد النبوي، 500 في المسجد الأقصى أعاده الله للإسلام ولحكم الإسلام. لما هذا المسجد النبوي الشريف الذي هو أفضل المساجد على الإطلاق وأكرمها على الله، بناه نبيان رسولان جليلان، أبو الأنبياء إبراهيم الخليل، وابنه رسول الله إسماعيل، الجد الأعلى للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان الشرف مضاف إلى أنه بقعة جعلت لعبادة الله، وأنه أول بيت بني في الأرض. كذلك الشرف جاء من أن النبي الذي بناه، من أن من بناه رسولان كريمان نبيان معصومان مقامهما جليل على الناس وعلى الله. والمسجد النبوي بنته اليد المحمدية الطاهرة، فشرف بذلك. ولم يكن في الأصل إلا مزبلة، إلا مقبرة لوثنيين. وقبل هذا وذاك المسجد الأقصى بناه داود عليه السلام وسليمان، أي الأصل. والعبرة بالأرض لا بالبناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم القرآن عنه عندما أسري به صلى في المسجد الأقصى إماما بالأنبياء والرسل، وقال الله عنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولم يكن ذاك مسجد، كان تحت حكم الروم وتسلطهم، كان مزبلة لأنهم أخذوه من اليهود، فهم إذلالا لهم قد طردوهم وجعلوا مكانهم مزبلة إذ ذاك. ولكننا أولى بإسماعي أولى بسليمان وبداود، وكما قال صلى الله عليه وسلم عن موسى عندما هاجر للمدينة المنورة، وجد اليهود هناك يصومون يوم عاشوراء، فسأل لما تصومون؟ قالوا يوم أنقذ الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله. قال نحن أولى بكم من موسى، أولى من موسى منكم. لما أولى؟ لأن التوراة التي أنزلت على موسى واليهود حرفوها، بدلوها، نقلوها من كتاب توحيد إلى كتاب شرك ووثنية، إلى عبادة العجل، إلى عبادة العزير، إلى شتم الأنبياء والرسل. قذفوهم بكل أنواع القذف، قالوا عن سليمان كفر، وقالوا عن داود قتل جارا ليأخذ زوجته، وقالوا عن لوط فعل كذا كذا ببناته، وقالوا بلاء لا يقوله إلا يهودي، عمن هذا؟ عن الأنبياء والرسل. فمن الذي كرمهم؟ من الذي نزههم؟ من الذي أعادهم لما كانوا عليه من العصمة والكرامة؟ الإسلام، كتاب الإسلام القرآن الكريم. ومن هنا كنا أولى بأنبيائهم منهم، فقد كذبوا على الله وفجروا، لا دين لهم ولا كيان لهم، إنهم إلا مفسدون جيلا عن جيل إلى الأوائل الأوائل، الذين قتلوا أنبياءهم وسفكوا الدماء الحرام، وكانوا فتنة وفسادا في الأرض من ذلك الوقت وإلى يوم الناس هذا لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أجدر. ولما قلنا بأن المسجد في هذه الآية يقصد به مسجد قباء؟ لأن الله قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام لمؤمني قباء فقال لهم بماذا؟ إن الله قد أثنى عليكم في طهارتكم، فماذا تصنعون؟ تدل على أن الكلام عنهم، والمسجد مسجدهم، وهو الذي بناه صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إننا نستعمل الحجارة قبل الماء ثم الماء ونجمع بينهما. قال ذاك إذن فكان من طهارتهم ونظافتهم لا يقتصرون على الحجارة ولا يقتصرون على الماء، يجمعون بين الحجارة والماء، وذاك الأنبل والأفضل عند جميع المذاهب. فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الدنس والقذارة والوساخة، وأن يكونوا باستمرار نورا على نور، لا كاد ينتقض وضوءهم حتى يجددوا وضوءا جديدا. والله يحب المطهرين. ضغمت التاء ودلت عليه تشديد الطاء، المطهرين المتطهرين. ومعنى ذلك من صنع صنيع أهل قباء بأن تطهر بالحجارة وتطهر بالماء استحق الثناء والإشادة التي كانت لهم في الأصل، عندما قال تعالى فيه رجال، أي في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، الذي هو مسجد قباء. ومسجد قباء قال عنه صلى الله عليه وسلم صلاة فيه تعدل عمره، وهي أيسر عليه من السفر إلى مكة بعد حين وحيد، ما بينه وبين عمره أي في أجرها وثوابها، إلا أن يذهبوا خطوات إلى مسجد قباء. وأبعد من فيها لا يتجاوز ميلا، وافرض ميلين وثلاثة، فهو إن صلى ركعتين كمن اعتمر عمره له أجر عمره. وكان صلى الله عليه وسلم يلتزم الذهاب لقباء حتى بعد أن بنى مسجدا وأصبحت عاصمته ومنزل وحيه الثاني ومسكنه ومأواه، كان يذهب كل جمعة، كان يذهب يوم السبت التالي للجمعة، تذهب هناك ماشيا وراكبا صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. هذا من الإشادة بمسجد قباء، وهذا يؤكد ما دلت عليه الآية أن مسجد قباء هو من أول يوم بني على التقوى، وكيف وقد بناه صلى الله عليه وسلم وصلى فيه قبل أن يصلي في مسجده النبوي، لأنه لم يكن بني بعد. لا تقم فيه أبدا، لا تقم في مسجد الضرار، مسجد هؤلاء المنافقين، لمسجد أسس على التقوى، بني، قامت أساساته، قامت حفائره وبناؤه، قامت خارطته والتفكير في تأسيسه على التقوى. لم يرب بنائه إلا تقوى الله بطاعته بعبادته بترك المنكرات بارتكاب الحسنات بفعل المأمورات بترك المنهيات. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي من أول ساعة بني وأسس، أحق أن تقوم فيه، هذا الذي قم فيه وصلي فيه. وهذا ما استجاب له صلى الله عليه وسلم رغم كونه بنى مسجدا وهو أوسع وأضخم وفيه صلاة بخمسمائة، ومع ذلك لأمر الله ولطاعته كان يذهب كل أسبوع كل جمعة في يوم السبت فيصلي هناك بما اتفق راكبا أو راجلا. وقال الصلاة فيه تعدل عمره، فقد حب المؤمنين بعده وفي حياته على الذهاب إليه والصلاة فيه. لما؟ لأن الله قد قال له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فقد أمره الله أن يقوم فيه أن يصلي فيه، ولذلك استجاب لأمر ربه رغم كون الصلاة في المسجد النبوي بخمسمائة صلاة. أحق أن تقوم فيه أجدر، لأنه بني على التقوى، لأنه جعل عبادة لله، ذكرا وركوعا وسجودا وتلاوة للقرآن ونشرا للفضائل ودعوة لله ولكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا في ماذا؟ لم يذكر إلا المسجد الذي أسس على التقوى، أي في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا بإجماع مفسري الآية والحديث الواردة أن هؤلاء المتطهرون هم سكان قبى، هم أهل قبى. ولذلك صلى الله عليه وسلم سألهم ما تصنعون في الطهارة حتى أثنى الله عليكم وأشاد بكم؟ قالوا نجمع بين الحجارة والماء. فأثنى عليهم وأشاد بهم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا في المسجد الذي بني على التقوى من أول يوم. أما كون المسجد النبوي يسعى على التقوى، ليس هذا موضع جدال، ذاك بني على التقوى من أول يوم، ومسجد قبى الأول بني على التقوى من أول يوم، ومسجد الأقصى بني على التقوى من أول يوم، وبيت الله الحرام بني على التقوى من أول يوم، وكل مسجد بناه بناته غير ضارين مسجدا آخر، ولا قصدوا سوءا ولا قصدوا فسادا ولا قصدوا تفرقة للمسلمين، هو بني على تقوى من الله من أول يوم. قال تعالى زيد أفمن أسس بنيانه على تقوى من على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الله موبخا أولئك المنافقين معلما المؤمنين المخلصين أفمن أسس بنيانه على هدى على تقوى من الله ورضوان خير أيهم أحسن؟ هل من أقام بناءه ومسجده وجامعه من أول يوم على تقوى ورضوان من الله، بناه متقيا الله، يريد العبادة، يريد التهجد، يريد أداء الفرائض الخمسة، يريد الدعوة والذكر والتلاوة، ويريد من أول يوم، ما بناه إلا بهذا القصد، ولم يرد بذلك إلا رضا الله، لا رضا زيد وعمر من الناس، ولا بناه رياء ولا بناه سمعة، ويدخل في مساجد الضرار. من بنى مسجدا رياء وسمعة فهو أيضا لم يبنى على تقوى من الله ورضوان، وتحرم الصلاة فيه إن علمنا ذلك. أفمن أسس بنيانه وقرئ في السبع أم فمن أسس بنيانه أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف الشفا الساحل الشاطئ فم البئر غير المقلوب ولا المبني من الداخل، هذا الذي يكاد أو ما هو على باب الحفر يكاد الإنسان إذا وقف ينهار به. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، معنى خير أي أخير أي أصلح، وخير هنا لست على بابها، لأن مسجد الضرار لا خير فيه، وخير تقتضي المشاركة والزيادة، فتلك لا خير فيها، وإنما هكذا التعبير معنى الخير كله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين، اللهم خذ بيدنا إليك، وفقنا لطاعتك، أحينا على ذلك، وأمتنا على ذلك، إلى يوم القيامة. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، أصلح شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى غيرنا، ولا إلى غيرك، لا تكلنا إلى غيرك، ولا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم عليك بأعداء الله من الكفرة والمنافقين، اللهم عليك بهم، اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. جزاك الله خير. الله خير. الله خير. الله خير. الله خير. الله خير. صلاة قامة سيدنا محمد نسيرة الهدولة والدرية العالية الرفيعة بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد. سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاقبته بأمر ربه للمنافقين الذين حاولوا ضياع الإسلام وتخريبه من الداخل فبنوا مسجدا ضرارا يريدون أن يضروا به المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، أعني به مسجد قباء الذي بناه صلى الله عليه وسلم يوم وصل المدينة المنورة قبل أكثر من أسبوعين من دخوله لداخل المدينة المنورة وبنائه للمسجد النبوي. هذا المسجد الذي بنوه ليضروا به المسجد الذي بني على التقوى ليفرقوا به جماعة المؤمنين جماعة الصادقين جماعة الأخيار كفرا بالله وبرسول الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ليجعلوا من هذا المسجد مأوى ومركزا للمؤامرات من الداخل، وهي طريقة يهودية معلومة عندما يعجزون وهم دائما قلة في الأرض عندما يعجزون على المواجهة والمصارحة والمحاربة وجها لوجه يتظاهرون بأنهم أصبحوا من خصومهم وأنهم آمنوا بهم واعتقدوا عقائدهم، وإذا بهم يدخلون من الداخل كالسرطان الذي يهد الجسد مع الأيام وكالسل الذي يدخل الإنسان وإذا به صريع يوما كان اليوم قريبا أو بعيدا. وتلك طريقة حاولوا أن يصنعوها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بين ظهرانيهم، ثم انقطع الوحي وختمت الرسالة بخاتم الأنبياء والرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبح معرفة هؤلاء المنافقين الذين يريدون تخريب الدين من الداخل بنشرهم الأكاذيب والأضاليل والإرصاد لحرب الله ورسوله وتفريق الجماعات من المؤمنين والمسلمين يحتاجون إلى دين وذكاء وتربص واستعداد لمعرفة هؤلاء وما يجري بينهم ليضرب على أيديهم عندما يعلمون. وكما يقولون عن التاريخ بأنه يعيد نفسه، فنحن نعيش اليوم بين فئات ممن ادعوا الإسلام ويحملون أسماء إسلامية وعاشوا وولدوا في أسر أسلام إسلامية ومجتمعات إسلامية وما هم بالمسلمين، نشروا أديان الكفر من شيوعية واشتراكية وماسونية ووجودية وما إلى ذلك ومن قاديانية وما إليه ليحاربوا الإسلام ويحطموه من الداخل. كان هؤلاء ولا يزالون. لقد غفل عنهم المسلمون دهرا طويلا حتى أفرغوه من محتواه في الكثير من مجتمعاتهم وفي الكثير من أوساط المسلمين، وهم بذلك الرجعيون حقا، لأنهم رجعوا إلى النفاق القديم والكفر القديم والأسلوب القديم الذي قصه الله علينا جل جلاله، عسى أن نتخذ منه عبرا وعظا ودرسا، حتى إذا برز في أوساطنا استعددنا له كل الاستعداد فقضينا عليه، وبقي المسلمون الصادقين على هدى من الله وتقوى ورضوان، وأبعدنا عنهم الفتنة والنار التي يؤججونها للتفرقة والفساد والإرصاد لحرب الله والمسلمين. فقال جل جلاله بعد أن قص علينا قصتهم وأنهم بنوا مسجدا ضرارا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وطمعوا أن يدشنه لهم بنفسه الكريم وأن يصلي لهم فيه ويؤمهم فيه حتى يغتر الناس بهم ويقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءهم، واعترف بمسجدهم وأنه مسجد للصلاة والعبادة. ولكن الله جل جلاله والدين كان لا يزال يمشي ولم تتم أحكامه وآياته بعد، فنبهه الله وأوحى إليه قرآنا وقال له عن هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي هؤلاء من المنافقين الذين تحدث عنهم والذين جرى الكلام عن تفاصيلهم. ولذلك وبعد أن مضى هذا الكلام مفسرا بالأمس، نعود فنقول تفسيرا للنسق من الآية التي أتت بعدها، يقول الله عن هؤلاء وعن الصالحين من المؤمنين: أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير. أفمن أسس، أهؤلاء المنافقون، أهؤلاء الفجرة، أيستوون وهم كذبة منافقون؟ أيستوون وقد بنوا مسجدهم في الأصل بنية سوء بنية تفرقة؟ أيستوي هؤلاء ومن أسس بنيانا، أسس مسجدا، أسسه على تقوى من الله ورضوان، أيهم خير؟ وكلمة خير هنا بمعنى أخير، أفعل، وأفعل في لغة العرب اسمها أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل إذا ذكرت بين شيئين معناهما أنهما اجتمعا في ذلك الشيء وزاد البعض عن البعض وكان أفضل. فظاهر الكلام بأن خير أن هذا خير وهذا خير، ولكن هذا أخير وأفضل، وهذا بالنسبة لما كان في أذهان هؤلاء المنافقين وما كان في أذهان الغافلين من الصادقين الذين لم يعلموا ذلك قبل، أي قبل أن ينزل الله في ذلك وحيا يفضحهم ويكشفهم، وإلا بعد أن علم ذلك. فإنما خير معناها الخير كله بلا مفاضلة هو في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وذاك لا خير فيه لا بالموازنة ولا بالمقارنة، وإنما النسق وإنما السياق اقتضى ذلك لأنه في الأصل بنوه مسجدا في أعين الناس، ولذلك عاد الله عندما تكلم عنه لم يذكره مسجدا وإنما قال بنا، ولم يكن أزيد من بنا. أفمن أسس استفهام يقال عنه في لغة العرب تقريعي توبيخي، يقرع هؤلاء المنافقين يوبخهم يلفت نظر مسلمين الصادقين كيف يمكن أن يدخلوا لذلك المسجد الذي أسس على الفجور والكفر والنفاق فيجعلونه أداة لطاعة الله والإخلاص له؟ ذاك شيئان ضدان لا يجتمعان كالماء والنار كالليل والنهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله على طلب التقوى من الله على السعي في أن يكون متقيا لله ملتزما الأوامر حسب جهده وطاقته مجتنبا النواهي البتة ورضوان من الله أسس بنيانه طلبا لرضا الله عنه في قبول إسلامه وفي إخلاصه وفي أنه بذل من نفسه الجهد ليكون عند أوامر ربه بقدر استطاعته وأن يترك كل ما أمر بتركه من المنهيات. أي هذا الذي أسس من أول يوم وقد قلنا هو مسجد قباء الذي بناه صلى الله عليه وسلم؟ السياق يقتضي ذلك إذ قال الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا بإجماع المفسرين أنهم أهل قباء الذين جمعوا في الطهارة بين الحجارة والماء طهارة ونظافة وحسن امتثال لأمر الله في الطهارة عند كل صلاة فيما إذا انتقض الوضوء، وفي التزام النظافة، والنظافة من الإيمان، وما الوضوء يوميا وما الغسل أسبوعيا وما الغسل عند كل مناسبة إلا لتحقيق هذا الأمر في النظافة الواجبة التي قال عنها سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنها من الإيمان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ أيهم خير؟ هل هذا الذي بنى بنيانه منذ أسس وأقام أساسه وأصوله وقواعده لم يقمه يوم قام إلا على الإخلاص لله في كلمة التوحيد وعلى الإخلاص في العبادة لله وحده لا يطلب بذلك رياء ولا سمعة ولا مباهاة، ومن باب أولى لا يطلب بذلك خرابا ولا فسادا ولا تشتيتا للمسلمين؟ هل ذاك الذي بني من أول يوم على هذا أم الذي بني على شفا على شفير على جانب بير غير مطوي على ساق حفرة وإذا به وقد ظن أنه قد تمكن فتبين له أن هذا الشفير هو على شفا جرف حفرة هو وهي في نار جهنم في إحدى حفرها وإحدى هواتها وإحدى آبارها التي لم تطوى بعد فانهار به في نار جهنم فساخ به وسقط، لأن في الأصل بني على غير أساس على غير قواعد ثابتة لا إخلاص ولا إيمان ولا إسلام ولا نية حسنة، وإنما بناه وهو تمثيل أي بني من الأول كان أساسه باطلا أساسه فاسدا، والمعنى بذلك وكأنه بناه على حفرة على شفاها وهي من حفر النار فما كاد يستقر على فمها وعلى شفاها على جانبها وساحلها، وكانت الأرض غير صلبة كانت حفرة وإذا به تنهار به فيصبح في قعر جهنم في نار الله وعذابه. لما ذلك؟ لأنه بناه بغير قصد للخير ولا عبادة لله ولا إيمان صادق بالله ولا برسوله، فكان ذلك المسجد مسجد الضرار بني على كفر وتفريق، وكان المسجد الذي بني من أول يوم لعبادة الله هذا يسوق للجنة وذاك كمن بناه على حفير على هواة فما كاد يقف على شاطئه على شفيري على ساحلي حتى انهار به وسقط في قعر جهنم. ومعنى ذلك أن كل مسجد أن كل عمل كل مظهر عبادة وهي كاذبة مرائية لا يراد بها وجه الله ولا الدار الآخرة وإنما هي للنفاق وللكذب وللتضليل وللتخريب من الداخل يكون الإنسان بعمله ذلك كمن بنى بنيانا على شفا على ساحل حفرة على فم حفرة من حفر النار تكون النتيجة دخوله للنار وعذاب الله الدائم الخالد بذلك إذا لم يتب ويعود إلى الله تائبا مستغفرا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار ساقط مهتدهور فانهار به فسقط به في نار جهنم زيد والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الذين من أول مرة لم يقصدوا الخير ولا الطاعة ولا سعوا إليها الله لا يهديهم لظلمهم وأي ظلم أنكى وأشد من الكفر والشرك. فهؤلاء ظلموا أنفسهم وكفروا بربهم وسعوا في إزاية غيرهم وفي الإضرار ببيوت الله فكانت النتيجة أبى ذلك عليهم ورد كيدهم في نحورهم وكشفوا وعرفوا فذهب صلى الله عليه وسلم يهدم ذلك المسجد بأمره ويحرقه بأمره. مما بقي أولئك مغتاظين متوجعين باكين متألمين وقد عجزوا عن أن يفعلوا شيئا أمام قوة رسول الله وسلطان المسلمين وهكذا عاشوا أذلاء بغضاء مفضوحين مكشوفين. ولذلك قال جل جلاله بعد ذلك ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يزال هذا البنيان في نفوس هؤلاء المنافقين الذين أقاموه تضليلا ونفاقا وتفريقا وكفرا وإرصادا. هؤلاء عندما هدم مسجدهم بنيانهم بقوا في ريبة في شك في نفاق إلى أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم وقرئ إلى أن تقطع قلوبهم. لا يزال ريبة في قلوبهم أي بقي ذلك مصاحبا في النفاق وفي الشك وفي الريبة وفي التردد عن في قبول الإسلام صدقا أو غير صدق. بقوا كذلك منذ هدم مسجدهم مسجد الضرار بقوا كذلك إلا أن تقطع قلوبهم. بقي النفاق ملازما مباطنا لقلبهم وإن كانوا لم يجرؤوا أن يعلنوا وقد كشفهم الله لأنهم لو أعلنوه لاعتبروا مرتدين وجزاء المرتد وحد المرتد أن يقتل وتفصل رأسه عن جسده. بقوا في هذا الشيب في هذا الشك وفي هذا الريب إلا باستثناء موتهم فقد أصبح الشك يقينا وأنهم كفرا فجرا لم يؤمنوا يوما بالله صادقين. وفسر بما قرئ إلى أن تقطع قلوبهم إلى أن تتقطع أي إلى أن يموتوا إلى أن تذهب نياط قلوبهم إلى أن تصفى دماؤهم. عاشوا عيشة المنافق الكاذب الذليل المكشوف المفضوح وهكذا بقي ذلك إلى أن قطعت نياط قلوبهم إلى أن ماتوا فيجدوا في دار الآخرة من عذاب الله وغضبه والخلود في ناري وقد زال الشك باليقين فأصبحوا بذلك نادمين وهيهات ولا تحين مندم. والله عليم حكيم عليم بحال كل أحد بصدقه أو بكذبه حكيم في عقاب هذا لإحساني وفي جزاء هذا لإحساني ذاك عاقبه لإساءته فأدخله النار وذلك جزاء لإحساني فأدخله الجنة. والله أعلم بخلقي وبما يصلحهم وبما يفسدهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية أيضا هي استراحة المؤمن استراحة المخلص بعد هذه الكوارث وهذه المصائب وهو يقابل ويصارع أمما من الكافرين بين وثنيين وكفر كتابيين ومنافقين من الحضريين والبدويين ومؤمنين مقصرين ودجاجل يحاولون أن يفسدوا الإسلام من الداخل من أول يوم. عاد الله تعالى فطمن المؤمنين الصادقين وأطمعهم إنهم بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله وأموالهم بذلوها هينة لله لأن الله تعالى يجازيهم على ذلك بدخول الجنان والرحمة والرضا. فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وفي قراءة سبعية بالجنة والكل واحد. معنى ذلك يقول ربنا جل جلاله بأنه اشترى من المؤمنين الأنفس والأموال وأدى الثمن فكان المبيع أنفسنا وأموالنا وكان الثمن في ذلك الجنة. وسبب نزول الآية عندما جاء الأنصار في العقبة الكبرى لمكة المكرمة أيام موسم الحج وقد جاءوا للمرة الثانية وكانوا 70 رجلا و3 نسوة جددوا إسلامهم وآمن من لم يأتي معهم أول مرة اعترفوا لله بالوحدانية وبمحمد بالرسالة والنبوءة صلى الله عليه وسلم والتزموا بأن يعودوا لأقوامهم من الأوس والخزرج ومن يسكن المدينة بأن يبذلوا كل ما يملكون لدخولهم في الإسلام وهدايتهم لدين الله الحق. وقال عبد الرحمن بن راحة الأمير الشهيد الذي استشهد في غزوة مؤتة الشاعر شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت بعد أن آمنوا وأسلموا. فقال عليه الصلاة والسلام يكلم الحاضرين من الأنصار وقد جاءوا سرا من كفرة قريش بمكة فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اشترط لربي أن تؤمنوا به ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تحموني وتدافعوا عني بما تحمون به وتدافعون عن أنفسكم وأموالكم. فقال له ابن رواحة: فما لنا إن نحن وفينا لك بذلك؟ قال: الجنة. فقال ابن رواحة: ربح البيع، والله لا نقيلك ولا نستقيلك، بيعنا رابح. إن كان بذل أرواحنا وأموالنا سنأخذ عليهما ثمنا، والثمن هو الجنة، فقد ربح البيع ونحن قد عقدناه، فكان الثمن من الله وكانت السلعة منا. كانت السلعة أجسامنا الفانية وأموالنا التي هي من الله ثم هي إليه، كان ذلك ربحا أي ربح، ولذلك نحن مغتبطون لا نقيلك، لا نقبل أن تفسخ هذا البيع فتعيد إلينا سلعتنا التي هي أموالنا وأنفسنا وتأخذ منا الثمن الذي هو الجنة. وقد قال الحسن البصري: إن الله تعالى أكرمك بماله وأكرمك بالإيمان وطلب منك بعض مالك وبعض دنياك وطلب منك نفسك ليجزيك على ذلك بالجنة، والله لقد غلى الثمن، غلت السلعة، سلعة ليست لي في الأصل، الروح عارية من الله والمال مال الله، ومع ذلك الله جل جلاله طلب منا هذه الروح التي هي له وإليه، وطلب هذا المال الذي خرجنا للدنيا وليس عندنا، طلب أن نعطيه له بأن نجاهد في سبيله حتى الموت، هذا إن كان موت، وإلا قد نحضر المعارك ونحضر العشرات العشرات ولا نموت، إذ الحياة والموت بيد الله، وليس كل من يخرج المعركة يموت. فلقد حضر خالد بن الوليد سيف الله المسلول أكثر من 70 معركة، ولقد مات على فراشه، فقد كان يقول: حضرت أكثر من 70 معركة ما فيها جهات إلا وفيها طعنة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت الحيوان، لا نامت أعين الجبناء. هكذا توضع خالد رضي الله عنه، وهو كان يريد أن يموت شهيدا في المعركة، ولكن لا حاجة للموت شهيدا، فالله تعهد في هذه الآية بأنه أخذ منا الأنفس، فنقتل أو نقتل الثمن في ذلك سواء، لم يأخذ الروح على أنه بت، ولكن أن نحضر المعركة، أن نقاتل، قتلنا أو لم نقتل، قتلنا أو لم نقتل وقد خرجنا المعركة، فالنتيجة واحدة، الثمن الجنة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين، لا من أولئك المنافقين الكاذبين الذين ليسوا في أصل المؤمنين ولكن كذبا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن يبذلوها مجاهدين ومحاربين ويخرجون المعركة على أنهم خرجوا للموت، فإن ماتوا فذاك، وإن عادوا فالنتيجة واحدة، الثمن الجنة. وكما قال ابن رواحة: والله لا نقيل ولا نستقيل، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، يخرجون المعركة مقاتلين في سبيل الله، لا لوطن فقط ولا لقوم فقط ولا لمال وغنيمة ولا لرياء وسمعة ولا للسعة في الجاه والملك والسلطان. قال علي: جاء من سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يقاتل أحدنا للغنيمة، ليقال شجاع، لرياء، لتسميع، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك الله جل جلاله أخذ منا الأنفس والأموال وأعطى نفس من لا لنقتلها أو نقتل في سبيلها لأجل الدنيا وجاهها وسلطانها وأعراضها الزائلة، ولكن للقتال في سبيل الله. ومن القتال في سبيل الله الدفاع عن أوطان المسلمين، الدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الدفاع عن عقائد المسلمين ومجتمعاتهم، الدفاع على أن تكون كلمة الله وهي لا إله إلا الله هي العليا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن الجنة، يقاتلون في سبيل الله، القتال بهذا القيد. ومن هنا يقول علماؤنا الأصوليون: الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام هو ذلك القيد، وإليه يتوجه النفي والإثبات. قال الله: القتال ولم يطلق، قيده بأن يكون في سبيله. إذن إذا كان القتال غير مقيد من المقاتل بالنية والقصد السابق عن المعركة لم يكن لله ولا في سبيل الله، فهذا لم يكن قتالا مشروعا. من مات مات ضحية كما يعبر في الكثير من الأحيان في هذا العصر، وقعت معركة فسقطت فيها ضحايا. فإذا حاولنا أن نقول شهداء فذلك افتيات على الله وشهادة بالزور، لأن الشهيد لا يعلمه إلا الله. لا بد أن يكون دخل من نفسه بنية سابقة وهو يشهد بأنه ما قاتل إلا لله. ولكن يحل محل ذلك من شهد الناس له بالخير وبالصلاح وبأنه ما قاتل إلا لله وفي سبيله، إذا كان قول ما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه عندما شهدوا لبعض الموتى: فشهدوا بخير لزيد وبشر لعمر، فقال لهم: أنتم شهداء الله على الناس. وجبت وجبت. فعندما سأله عمر بن الخطاب: ما وجبت يا رسول الله الأولى وما وجبت الثانية؟ قال: عندما شهدتم بخير للميت الأول فقد وجبت له الجنة، وعندما شهدتم بالشر للميت الثاني فقد وجبت له النار، فأنتم شهداء على الناس. جعل الله المؤمنين الصادقين من الصحابة، فمن جاء بعدهم على هدايتهم ومنهجهم هم شهداء الله على الناس. ولذلك لا يجوز النميمة والغيبة، أكل لحم أخيك بما يكره وهو في دار الدنيا لا يزال بالسوء حرام، فإن مات فتلك شهادة حق، إن كان خيرا فاشهد له، وإن كان شرا كذلك فاشهد له، ليكون عبرة لأهل الخير وعبرة لأهل الشر. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون، قتلوا كفرا، قتلوا منافقين، قتلوا مسلمين، وقفوا في صفوف الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قال تعالى عن اليهود والنصارى: بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى يهودا، من يتولى نصارى، من يتولى مشركين بمجرد التولية باللسان وتكثير السواد في كيف بمن حضر حروبهم وقاتل في جيوشهم، فإن قتل فإلى جهنم، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، إذ جاء يحارب الإسلام ويحارب المسلمين وقد تجاوز النفاق. أولئك حضروا مع المسلمين وهم غير مخلصين، هذا جاء مع الكفار يحارب المسلمين فهو كافر، إن كان في أصل مسلم فقد ارتد، وإن كان منافقا فقد افتضح. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، سواء قاتلوا وجاءوا أحياء أو قتلوا واستشهدوا وماتوا في سبيل الله، على كلتا الحالتين، قاتلوا فقتلوا وقتلوا، أو قتلوا ولم يقتلوا، فعلى كلتا الحالتين من فعل ذلك وكان قتاله لله وفي سبيله فهو قد أخذ الثمن، والثمن هو وعد الله بالجنة. قال أئمة رضي الله عنهم بأن من خرج مجاهدا في سبيل الله فليخرج مصمما على أنه خرج ليموت ولا يعود، ليكون قد بذل السلعة لصاحبها، إن شاء تصرف وإن شاء أبقى، إن شاء قتل وإن شاء أرجع. أما إن خرج وهو يتحايل على ألا يموت وهو يتحايل ألا يدخل داخل المعركة، فهذا لم يقاتل بعد ولم يسلم السلعة ليأخذ الثمن، فلا يدخل في عداد ذلك. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، أي هذا الوعد حق من الله بأنه عرض الجنة ثمنا وطلب السلعة المشتراة أنفسنا وأموالنا، فمن أعطاها والله أمر أن نؤديها في معارك الحرب والجهاد، وسيأتي الجهاد أنواع، الجهاد باللسان والجهاد بالمال والجهاد بالنفس والجهاد بالكل، هو أتم الجهاد أن تجاهد بلسانك وقت اللسان، وبالمال وقت المال، وبالنفس وقت النفس، وقد يحتاج المسلمون منك كل ذلك، النفس والمال والحياة في آن واحد. لا إله إلا الله. وبذل النفس غاية الجود، فمن جاد بنفسه وفي الحقيقة لم يجد، وإنما أعطى سلعة المشترات وأخذ الثمن وقبله، فقد أخذ الثمن وتعهد الله بالجواب بأن يحقق رغبته وينجز وعده ويدخله الجنة عاش أو مات. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل للمجاهد إن هو مات أن يدخله الجنة، للمجاهد في سبيله، وإن هو لم يمت عاد لمنزله وهو نائل ما نال من الأجر والثواب. وكما لخص وكما قال ربنا: هو قد ربح وغفر بإحدى الحسنيين، إما السيادة والنصر في الدنيا، وإما الشهادة والموت في سبيل الله، وكل ذلك خير. وعدا عليه حقا، حق وعد، وعد الله ذلك ووعد به وهو منجزه، وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن، أي سبقا قال ذلك للمؤمنين قبلنا ليجاهدوا في سبيل الله، قاله لمن أنزلت عليهم التوراة عندما كان دينهم حقا والإنجيل لم تغير ولم تبدل، وأنزل ذلك في الإنجيل عندما لم تغير ولا تبدل، ثم جدد ذلك وأكده في القرآن، التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على محمد، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهو معنى ذلك أن هذا الوعد بالجهاد لم يكن خاصا بنا، بل هو عام بجميع الأديان السابقة، ومن أشهرها أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل القرآن، على أن يقاتلوا أعداء الله، أعداء دين الله، الكفرة المنافقين. أما إن انعكست الآية فبدلوا وغيروا وأصبحوا يقاتلون المسلمين، فأولئك مع الكفر قد أصروا وصدوا عن الله ببذل أموالهم في سبيل الكفر، فأصبح كفرهم أطم وأشد وأبلغ في الظلم والإساءة والعناد على الكفر، كهؤلاء الذين يقاتلون المسلمين اليوم ومن قبل اليوم، يقاتلونهم لأخذ بلادهم، لتنصير أولادهم، لتهويدهم، لتكفيرهم، لإخراجهم عن الإسلام ولو لم يدخلوا في أي دين. فهؤلاء مع الكفر أصبحوا أئمة للكفر، هم مع فرعون وهامان وقارون، هم في قعر جهنم. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يقول الله لنا: هل تعلمون أن أحدا أوفى منه أكثر وفاء أخلص وعدا؟ نقول: لا يا ربنا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. فالله الأصدق قيلا، والأصدق حديثا، والأنجز وعدا، والأوفى عهدا، جل جلاله وعزت قدرته. فهو يحضنا ويرغبنا وينجز لنا الوعد ويؤكده، ويقول: قد قطعت على نفسي هذا الوعد وأن أوفي به، قلت ذلك لموسى فيما أنزلت عليه من التوراة، وقلته لعيسى فيما أنزلته عليه من إنجيل، وقلته لمحمد فيما أنزلته من القرآن عليهم الصلاة والسلام. وبذلك المؤمن يزداد رغبة، ويزداد يقينا، ويزداد ارتياحا، إن كان إيمانه صادقا، وإن كان إيمانه ثابتا. وإن لم يكن ذلك فترات وخطرات، ثم تذهب عندما ينسى الكلام ويذهب. فإن كان ذلك كذلك، فالله يحضنا على الجهاد وعلى الحرب. فمن استطاع بالمال فبالمال، ومن استطاع بالنفس ولا مال له فبالنفس، ومن استطاعهما معا فبهما معا. والله جل جلاله قد أعلن وأعطاه ثمن الجنة، فيفرح بذلك. وعلى أي اعتبار؟ فالنفس ستذهب يوما تضيع سبهللا، فالأحسن له والأكرم بعقله وفهمه أن يبذلها لله رخيصة حيث أمره، وابعدها حيث نهى، وأعلى ذلك وأعظمه وأسماه أن تكون مبذولة جهادا في سبيل الله. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. استبشروا.